أبواب الأقصى صلوا يا جماهير الإنس الحرة عنا بالمختار صلوا علوا الصوت علوا أبواب الأقصى صلوا يا جماهير الإنس الحرة عنا بالمختار صلوا بحر الدم الهادر لعيونك يا ابو ياسر عسكر مصر الله ضلوا عنا بالمختار صلوا من بحر الدم الهادر لعيونك يا ابو ياسر عسكر مصر الله ضلوا عنا بالمختار صلوا النصر الواعد للأقصى صوت واحد عسكر نصر الله طلوا عنا بالمختار صلوا من أرض النصر الواعد للأقصى صوت واحد عسكر نصر الله طلوا عنا بالمختار صلوا علوا الصوت علوا أبواب الأقصى صلوا يا جماهير الإنس الحرة عنا بالمختار صلوا علوا الصوت علوا أبواب الأقصى صلوا يا جماهير الإنس الحرة عنا بالمختار صلوا